الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل الاحتلام يوجب الغسل علما أنه لم ينزل مني أو مذي، فقط شعور باللذة؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والله عز وجل قد أوجب على الإنسان الغسل بالاحتلام إذا رأى الماء، فوجوب الغسل على المحتلم معلق بوجود الماء، فإذا احتلم الإنسان ورأى الماء فالواجب عليه أن يغتسل، وأما إذا رأى حلما ولم ير ماء فلا اغتسال عليه. وبرهان هذا ما في صحيح الإمام مسلم وعلقه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، أي إنما يجب ماء الغسل من وجود ماء المني. وفي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الغسل عليها برؤية الماء، ويفهم منه أنه إذا لم ير ماء فإنه لا غسل عليها، لأن مفهوم المخالفة حجة كما تقرر عند الأصوليين. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يرى ماء ولا يذكر احتلاما فقال: عليه الغسل. وسئل عن الرجل يرى حلما ولا يرى ماء فقال: لا غسل عليه. والله أعلم.